هل يجوز للمطلقة البائن الخروج من بيتها؟ نعم يجوز على الصحيح، إنما التي لا تخرج الرجعية، يعني الخروج المطلق، الخروج المستمر. أما خروجها، خروج الرجعية، الخروج لحاجتها، لا بأس أن تخرج لأنها زوجة، فبإذن زوجها كما تستأذن الزوجة زوجها كذلك. أما البائن فإنها كالمتوفى عنها، كالمتوفى عنها تخرج. ولهذا الحديث جاء في صحيح مسلم في خالته أنها لما طلقت سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن بعض الناس منعها من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: خرجي وجدي نخلك فعسى أن تصدقي وتفعلي معروفا. فلا بأس أن تخرج لحاجتها، خاصة خروجها في النهار. فأما في الليل فتجتهد أن تكون في بيتها. وهذه مسألة الخروج المعتد المتدة فيها كلام لها العلم، وبالجملة حينما تحتاج إلى ذلك فهذا لا بأس به، كما لو كانت موظفة تحتاج الخروج أو مدرسة فتخرج بقدر الحاجة.